من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الحياة لا تعطينا كل ما نحب، ولكن من نحبهم يعطونا كل الحياة. فاحرصي عزيزتي المستمعة دائما على نشر الحب بين أفراد أسرتك لتنعمي بالسعادة والأمان. يا حبيبي خلاص ما تخافش، راح أعيش وياك طول عمري، ما تعذبنيش ما تلومش وتبسم علشان خاطري، بعدك أنا على عيني وجيت لك قبل ما تجيني، يا مأساة والبعد شغالي ولا غيرك بدل سعد. معكم اليوم هيلة سامي. عمري ما هغب منك تاني، عمري ما هبعد عنك تاني، عمري ما هغب منك. عزيزتي المستمعة، والآن نبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. أستاذ أشرف. أيوة هنادي، في إيه؟ في حد ساب لحضرتك الورقة دي. ورقة إيه دي؟ ومين ده بالظبط؟ معرفش، واحد جه العمارة وقال لي لما يجي الأستاذ أشرف اديني الورقة دي. وشكله إيه الواحد ده؟ مش عارفة يا بيه، هو طويل كده واسمر كده شوي. طيب روح انت يا هنادي. اخر تحذير ليك يا استاذ اشرف، كفايه وابعد عننا، ابعد عننا لا تندم. ايه ده؟ لا بقى، انا لا هبعد عنكم ولا هسيبكم في حالكم ابدا. اهدى بس يا اشرف، اهدى حبيبي. لا مش ههدى يا عمرو، مش ههدى، ومش هبطل اكشف فسادهم. الناس دي مش سهله، ودي ملايين يا اشرف، اغذيه فاسده وطماطم بايظه ولانشون غير ادمي وغيره وغيره وغيره. خلاص يا حبيبي، بلغ الاجهزه الرقابيه واعمل محضر وخلاص. هو ده اللي انا عملته بالظبط، وهفضل انشر كل يوم. ما هو مش معقول نكون بنعمل الصعب وبنبني وبنحدث علشان نكون شعب متحضر، وتيجي قلة فاسدة ما عندهمش أي ضمير علشان يأذوا الشعب المصري وخصوصا الغلابة منهم. عندك حق يا أشرف، عندك حق حبيبي، ناس بتصحى بدري وتتعب وتشتغل علشان البلد دي، وناس تانية المهم تكسب وخلاص. أنا معك يا عمرو إنهم قلوا جدا عن الأول، بس إحنا بقى دورنا إن إحنا نقضي عليهم، وإن شاء الله خلص المجتمع منهم إن شاء الله. انت بتتكلم بجد يا فريد؟ ايوه عفاف، طارق طلع متجوز نانسي، مع انه انكر وقال مستحيل يعمل كده عشان مش عايز مراته تعرف. لا، وصاني اني اكتم سره. ايوه بس انت قلت لي يا فريد ان، وهو انت اي حد يا عفاف؟ ميرسي يا دكتور فريد، بصراحه من يوم ما جبت لي الخاتم الذهب وانا مكسوفه منك قوي. ايه ده، انت محسساني ان انا لسه في الجامعة؟ لا يعني عشان. عشان ايه؟ مش عايز اشوفك في يوم الضيقة. وانت عفاف هانم، انت اللي بترسمي البسمة على وجوه كل الناس وبتحلي مشاكل كل الناس اللي متضايقة، سواء تعرفيهم او ما تعرفيهمش. حس كده بقى، الخاتم الذهب محتاج يعني سلسلة وغويشة. نعم؟ لا ده انا بهزر معاك، ده انا كنت بقول لنفسي يعني المفروض ما كنتش قبلت منك الخاتم اصلا. ازاي يعني؟ ده ما يجيش حاجه جنب اللي بتعمليه لعيله مرزوق كلها. المهم يا دكتور فريد، هنعمل ايه في موضوع طارق ورشا؟ بعد ما عرفنا ان طارق اتجوز نانسي والدكتوره رشا هيبقى عندها حق رسمي تطلب الطلاق. ايه؟ تطلب الطلاق. مش فاهم يعني مش راجعة دلوقتي؟ ماشي. لا لا براحتك براحتك يا مها، مع السلامة. ايه يا عمري في ايه مالك؟ بصراحة انا غلطان، ما كانش المفروض اوافق ان مراتي مها تسافر مع مراتك غادة. ما انت عارف يا عمري ان غادة تبقى بنت خال مراتك مها، وهما الاتنين لو اتفقوا علينا هنضيع. اشرب بس كفاية بقى، بقالهم حوالي اسبوع اهو. يا سيدي سفرهم ده مش مجرد سفر وفسحة وبس، ده شغل كمان. ماشي ماشي لما نشوف اخرتها. الو. ايوه يا نرمين. ايوه يا بابا، هو فين يوسف؟ يوسف ما هو السواق خده يا بنت علشان يرجعولك. يوسف ما جاش لحد دلوقتي يا بابا. ايه انت بتقول ايه؟ مش ممكن، يوسف راح فين؟ عزيزتي المستمعة، ونحن نعيش اجواء شهر اكتوبر، شهر الانتصارات وايضا بداية عام دراسي جديد، حول اهمية التوعية بذكرى هذا النصر العظيم وغرس قيمة الانتماء وحب الوطن لدى الأبناء، أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور أمال ربيع كامل، عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم، والأمين المساعد لأمانة التعليم بحزب حماية وطن. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا مستمعينا الكرام، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المناسبات الجميلة 6 أكتوبر وانتصارات أكتوبر. يعني بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، يعني هذا التاريخ الطويل وهذه الملحمة العظيمة التي سطرها جنودنا خلال يعني هذه الحرب المجيدة التي حققت لنا النصر، دكتورة كيف نغرس الانتماء وحب الوطن من خلال هذه المناسبات الوطنية؟ طبعا قيم الانتماء لمصر وقيم التسامح وحب الجيش وحب الشرطة والاهتمام بالقيم وعمل منظومة كبيرة من القيم في حب مصر، دي أهداف لكل المناهج بجميع التخصصات. يعني ما نقولش إن ده هدف خاص بمادة العلوم مثلا أو بمادة الرياضيات أو مادة العربي أو مادة الدراسات الاجتماعية. البعض يعتقد إن هذا الهدف خاص بالدراسات الاجتماعية فقط، لكن هو هدف عام مفترض يؤصل في جميع المناهج بكافة التخصصات وبجميع المراحل التعليمية، بدءا من الطفل وهو في رياض الأطفال أو مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم الجامعي. وعندنا حاجة اسمها المفهوم التتابعي. يعني إيه؟ يعني أنا بعلمه أنه يحب بلده وهو في رياض الأطفال، بأن بخليه يلون العلم المصري، أول ما يشوف ضابط أو جندي يديله التحية، مش عارف يبديله بعض المواقف البسيطة السهلة اللي من خلالها بغرس له حب البلد وحب الوطن وقيم التسامح ومواقف صغيرة. لما بيكبر معاه المفهوم، بديهوله برضه وبس بعمقه. ليه؟ لأن القيمة لازم تنمى، لازم إحنا غرسناها زي النبات كده، لو أهملناها تذبل ويموت، فإحنا لازم ننمي هذه القيم عند الطفل منذ بدايته حتى نهاية. ودائما وأبدا بقول إن منظومة القيم دي لا تحقق إلا بالتكامل، تكامل دور المدرسة، دور المنزل أو الأسرة، دور الجامع، دور الكنيسة، دور وسائل الإعلام، دور الأهل، دور أصدقاء، كله بيكمل بعضه. حاليا في هجمة شرسة على مصر لتغييب الوعي بهذه النقاط. أهمين يعني وعي الأبناء، وعي الشباب يعني بحروب يعني الجيل الرابع، من الشائعات، من الأقوال المغلوطة أو الأخبار المغلوطة بالعمل. دائما الشباب يعني مهما نوجه فيهم أو بالكلام، لا هم عايزين يكون حاجة ملموسة. يمكن المشروعات القومية اللي على مدار الجمهورية كلها، ويعني سيادة الرئيس السيسي، يمكن احنا بعد 50 عاما من نقدر نقول العبور من الحرب والسلام إلى التنمية الآن، أميت يعني المشروعات القومية إنه الشباب أو الطلبة يقدروا إن هم يزوروها، إن يكون في رحلات، ده بيكون شيء إيجابي. ده اللي أنا بقول عليه، اللي إحنا لا إحنا مش فقط إن إحنا ننوه لانتصارات أكتوبر، لأن في امتداد لانتصارات أكتوبر، لأن إحنا حاليا لازم ندعم الماضي ونؤصله، وفي الوقت نفسه نوعي بالمشكلات الحديثة، لأن حاليا الحروب اللي نسميها حروب الجيل الرابع، إيه هي حروب الجيل الرابع دي؟ هي الحروب الإلكترونية. يعني ما أصبحتش الحروب لازم يكون في معركة حربية وجيش وقدامه جيش آخر، دلوقتي بقت الحروب الإلكترونية حروب الجيل الرابع اللي الفكر أي وعلى الفكر ومسألة إن هي تغييب القيم، الانتماء، التسامح، حب البلد، تسفيه بعض القيم اللي احنا عارفينها كلنا، اللي هي الكبير والقائد والعظيم والحاجات دي بتبقى موجودة. يمكن وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت كده اللي هي بتعمل على إن هي غياب القدوة، غياب النموذج. لما نقول مثلا مصطفى كامل، لا ده مصطفى كامل مش عارف ايه، لما نقول احمد روع ورابي، لا انه احمد ورابي كذا، لما نقول رئيس المرحوم السادات، لا ده مش عارف ايه. غياب القدوة، غياب النموذج، غياب ده برضو نوع من انواع احنا عايزين نقصل بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر، نقصل هذه القيم، نحي هذه القيم. وإن شاء الله تعالى أنا أتوقع أن القدم أفضل، لأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عرف أن التعليم هو بداية، هو خط الدفاع الأول لمصر، أن أي تطور لو في أمية، لو في عدم تعليم، لو في عدم تحقيق أهداف تعليم حقيقي بمعنى الكلمة، بتقصر أمام الفئة اللي هم الأمية. ليه؟ لأنه بيستغلوا استغلال غير سليم من فئة لا تحب مصر، أو فئة تحب أن تتراجع مصر أو تصبح كباقي الدول العربية التي نالها العضب بعد الربيع العربي زي ما أطلق، وهو مش ربيع. دايما بالوعي، يعني مصر بتتغير بالأفضل إن شاء الله. إن شاء الله تعالى، وكل سنة وانتم طيبين، ودايما نقول منصورة يا مصر، من نصر النصر بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لحضرتك الأستاذة الدكتورة أمير ربيع كامل، عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم، والأمين المساعد بأمانة التعليم بحزب حماة الوطن. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. الفساد اللي قبلك أكتوبر يعني إيه؟ يعني البطل اللي قبلك حق ما كنتش لقيه. الفساد اللي قبلك أكتوبر يعني إيه؟ يعني عديدات المستمعة، المعلم ليس مجرد شخص ينقل العلم والمعرفة لدى الطالب، بل هو يساهم في تنمية شخصيته وتطوير مهاراته. وحول دور المعلم في اكتشاف وتطوير مواهب الطالب، أجريت هذا الحوار مع الأستاذة ريتا جودة، مسؤولة الأنشطة بإحدى المدارس بمحافظة البحيرة. هل المدرس لازم يكون عنده الحس الفني ليلتقط هذه المواهب؟ مظبوط فعلا، هي لو احنا مش عندنا اصلا المهارات ان احنا ازاي نشجع بناتنا ونشجع اولادنا، مش هنعرف طبعا ان احنا نشجعهم، ومش هنعرف اصلا ان احنا يعني نلقي الضوء عليهم يعني. فمهم جدا جدا ان احنا يكون في بيننا تواصل على طول مع بناتنا والطلبه بتوعنا، عشان يكون في عندنا ابداع زي اللي بنقدمه النهارده في الفعاليه. دايما المعلم بيكون ليه اثر داخل كل واحد فينا، يعني أنا بالنسبة لي دايما أتذكر المعلمين وأنا في ابتدائي وتأثيرهم علي وفي المراحل العمر حتى الآن، يعني دايما أفتكرهم، وبيكون حتى أكتر يعني مرحلة بتأثر في الواحد هي المرحلة الابتدائية. بتقدروا أن أنتوا يعني تتركوا انطباع إيجابي عند الطفل أو عند التلميذ في هذه المرحلة إزاي؟ الحقيقة هو مش بس من ابتدائي، هو من أول ما بيدخل عندنا من أول كيجي وان لغاية لما بيتخرجوا من المدرسة حقيقي، لأن كل أستاذ أو كل أستاذة في قسمها أو في مجالها هي بتبقى بتعرف إزاي تربط البنت أو الطالب بتاعها بالمهارات اللي تخص مادتها أو اللي تخص الإبداع بشكل عام. والإبداع مش قاصر برضو على مواهب، ممكن يخرج في أكتر من صورة. ففكرة أنهم من أول ما بيدخلوا لغاية لما بيتخرجوا لازم كل واحد بقى فينا زي كده بنقول حقل التعليم مش مجرد مكان للتعليم تلقين، لا هو مكان فعلا أن احنا نخرج فيه مبدعين، وفعلا احنا عندنا مبدعات كتير قوي ومنهم أروى النهاردة. ميس ريتا حضرتك في مجال التعليم كم سنة؟ 17 سنة. خلال ال 17 سنة أكيد في كبار اتخرجوا، علاقتهم بيكي إيه؟ لغاية دلوقتي بنتكلم مع بعض، ولغاية دلوقتي بيتصلوا بيا وبكلمهم وبطمن عليهم، وببقى فرحانة قوي إن أنا بشوفهم وهم ماسكين مراكز ومتخرجين من كليات مرموقة جدا. فطبعا علاقتنا مش مجرد مكان بياخدوا فيه دراسة أو تعليم، لا هم فعلا بيبقوا يعني جزء مننا، جزء من أسرتنا. يعني هل عين المعلم بتلتقط كل طالب بيكون ماهر في إيه وبتتنبأ له بالمستقبل اللي هيكون فيه؟ الحقيقة مش أنا بس، كل زملائي وزميلاتي عندنا بصراحة الملكة دي، لأن احنا بنبقى أصلا ده هدفنا. يعني زي ما قلت حضرتك رؤية المدرسة ورسالة المدرسة إن احنا نخرج بال جيل لمستوى والغد يعني مشرق ومختلف. ففكرة ان هم يبقوا عارفين بقى كل بنت تبقى حابة ايه، لان هم اذا مش حابين مش هيدوا مش هينتجوا. فهم الحقيقة ما شاء الله عليهم يعني بيبذلوا اقصى ما عندهم حقيقة. كلمة بتوجهيها للمعلمين ايه؟ بقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، وكل عيد معلم وكل عيد معلمة، وانتوا دايما محققين ذاتكم ومحققين نفسكم وفرحانين. انتوا اهم رسالة في المجتمع، لان انتوا اللي بتخرجوا الدكاترة وبتخرجوا المهندسين وبتخرجوا كل الوظائف وكل المراكز وكل النشأ اللي احنا بنشوفه ده بيكون اصلا جزء لا يتجزأ من حياته مع مدرسه أو مدرسته. يعني أنتوا بتعلموا في الحاضر ولكن بتكونوا علامة للمستقبل. بالظبط كده. شكرا مس ريتا بودا، شكرا ليكي، كل سنة وانت طيبة، وسعدت بلقائك النهاردة. عارفة عندما أنا أسعد، فرصة سعيدة، كل سنة وحال طيبة. والآن مع تصبيحة تقدمها الفنانة عفاف رشاد. يا صباح الفل والياسمين على أحلى بشر ياسمين، سوا بسمة بهوى نسمة وبين بعضها متقسمة محبة وود للعالمين. يا صباح الفل، صباح الفل، صباح الفل يسعد صباحكم. وياريت ياريت حد يساعدني ويخليني أعرف أقرأ وأفهم الرسالة اللي كتبها لي حفيدتي وبعتها لي على الفيسبوك. وكفاية أصحاب ابتسامتك بتقول عيش، مش ده اللي كتبها حفيدتي، دي تحية جميلة هي واخداها من أغنية وبديالي بيها الرسالة اللي أنا مش عارفة أقراها. اوعى تفتكروا اني بعد الشر بعد الشر يعني ان انا جهله وما روحتش مدارس، لا، وبلاش اكلمكم عن نفسي. خلينا بس في الرساله اللي بعتها لي حبيبتي، هي كاتباها لي بحروف انجليزي لكن نطقها بيدي معاني مقصوده باللغه العربيه. مثلا يعني كاتباها لي حرف انجليزي ورقم انجليزي اس ورقم تو علشان انا اقراها ستو، ما هي كاتبه تقول لي ستو بحرف اس ورقم تو. يا لهوي يما، ايه ده؟ واس وايه وبي وايه يعني صباح، وبعد كده الخير تتقري الكير. بصراحه انا اتضايقت، والله اتضايقت وحزنت على اللي حاصل من الشباب واللي منهم حفيدتي. قلت اتصل بيها والومها. يا حلاوة يا جدعان، حفيدتي بدل ما تشعر بالخجل وتعتذر لي لقيتها بتقاوح وتقول لي ده فرانكو قراب يا ستو. ستو في عينك، وفي حوارها معايا كانت فرانكو قراب على الآخر، وحبت بقى تعلمني إزاي أفهم الفرانكو قراب بتاعهم. رقم اتنين بدل الهمزة، ورقم تلاتة سري بدل حرف عين. قلت لها ستوب عندك، بلاش كلام فاضي، انتوا كده هتنسوا اللغة العربية. وديتها درس بقى. بدأت تستجيب لاهتمامي باللغة العربية، وبقت تسمع مني كل كلمة بقولها، وعرفت ان لغتنا العربية بيتكلم بيها اكتر من 400 مليون من سكان العالم، وتهزت مشاعرها قوي وطلبت مني المزيد من الشعر عن لغتنا الجميلة. قلت لها بعض الابيات لشاعر النيل حافظ ابراهيم: ما اجمل لغة العربية، تزهو بحروف سحرية، تزهو بحروف من نور، في شفتي مثل الأغنية، لغتي من قلبي أهواها، لغتي يا لغة الأجداد، نبع العلم ونبع الأدب، وتراث زاه كالذهب، يا لغة تسمو بالنسب، ما أجمل لغة العرب. تصبيحة مع تحية فتحي عبد الله نسرين لطفي. عزيزات المستمعة، أقيم مؤخرا بمحافظة الإسكندرية المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للجراحين، وفي إطاره كان هناك معرض لعرض كل ما هو جديد في مجال المستلزمات والأجهزة الطبية الجراحية. كنت هناك وأجريت هذا الحوار. عزيزتي المستمعة، وفي إطار مؤتمر جمعية الجراحين المصريين هناك معرض للأجهزة الطبية، توقفنا عنده، وهناك جهاز لسرعة التئام الجروح، وهذا يعتبر أمل في الشفاء وأمل في علاج مضاعفات الجروح ما بعد العمليات. يسعدنا اللقاء، نتعرف بك. دكتور محمد السيد محمود تمام الجلالي، أنا دكتور أخصائي جراحة. تمام، أنا المسؤول عن جهاز الضغط السالب. تمام، هو اسمه إيه؟ جهاز الضغط السالب ده الاسم، الاسم اللي هو المتعارف عليه. تمام، جهاز الضغط السالب. تمام، أهمية الجهاز ده إن هو بيحول الجروح اللي هي الكرونيك اللي هي المزمنة. تمام، بيحولها للجروح غير مزمنة. جرح مزمن يعني بعد 21 يوم، الجرح بيقعد بعد 21 يوم. تمام، يعني أنواع الجراحات اللي بيكون يعني أمل في الشفاء ليها أو مضاعفاتها. بص حضرتك، هو بيستخدم في الجروح اللي هي البيت سور، اللي هي الكرح الفراش، اللي هي الأمبيوتيشن لو في بتر أو كده، الجروح مثلا برضو القيصرية للسيدات أو كده، جروح برضو اللي هي السدي، ورم السدي أو كده. طبعا هو بيسرع من التئام الجرح، يعني الجرح مثلا لو حضرتك بيقعد سي من 6 شهور لـ7 شهور، من خلال استخدام الجهاز بالضغط السالب بيسرع من التئام الجرح، بحيث اللي هو بيقعد شهر مثلا أسبوع والجرح بيلتئم على طول. تمام، بالإضافة حضرتك برضو اللي هو بيعمل ريموف للإفرازات اللي موجودة في الجرح. صح. تمام، بيسحب جميع الإفرازات اللي موجودة في الجرح بحيث إن الجرح هيبقى كلين. تمام، ويسحب جميع الإفرازات ويلتئم بسرعة. دكتور، يعني هل متى تلجأ المرأة أو متى يلجأ المريض لاستخدام هذا الجهاز؟ حضرتك بنستخدم الجهاز ده في الحروق، يعني الحالات اللي هي المسبتكة او مثلا الجرح بتاعها انفكشن او متلوث تمام، او في باص كتير اللي هو افرازات او صديد كتير تمام، بحيث اللي هو بيخلي الجرح ده بيخليه ينظف الجرح من الافرازات دي من خلال برضو في حضرتك عندك خزان هنا، الخزان ده الجهاز بيقوم بشفط جميع الافرازات اللي موجوده في الجرح وبيخزنها في الخزان ده تمام. من خلال كده الجرح طبعا بيبقى يعني بيتحول من جرح مثلا في صديد او كده، الجرح بينضف تماما تمام، من خلال كده بيخلي الجرح يلتئم بسرعه بصفه بسرعه، ده يعني هو بيسرع عمليه الدوره الدمويه في الجرح تمام. فلما بيسرع عمليه الدوره الدمويه في الجرح بيخلي الجرح يلتئم بسرعه. اللي بيستخدم الجهاز اللي هو طبيب الجراحه ولا ممكن مساعد دي؟ لا طبيب الجراحه، لازم دكتور جراح يبقى موضوع في الموضوع ده، يعني هو اللي بيستخدمه هو اللي بيرشد يعني بالتعليمات بتاعته. دكتور محمد، ما هي العوامل التي يتوقف عندها نجاح استخدام هذا الجهاز؟ برضو في عوامل تانية يعني، برضو لازم برضو ان المريض ده يكون مثلا مش مدخن تمام، المريض ده برضو يبقى بياكل برضو بروتينات كويسه، ما يكونش برضو مرض السكر بيأثر جدا يعني في موضوع التئام الجروح ده، الحاجات دي طبعا بتأثر في التئام الجروح بخلاف الجهاز يعني. هل هناك علاجات بعد استخدام الجهاز لسرعة التئام الجرح بعد ذلك؟ لا لا، هو ممكن ياخد بس مضاد حيوي او كده تمام، بس هو لا الجهاز يعني بيلتئم بسرعه، ما فيش اي حاجه تانية. في حالات تانية احنا مثلا في حالات تانية بتبقى الجروح كبيره جدا، بنلجا بعد كده ان احنا نعمل جرافت تمام، بنوصل لمرحله الجرافت اللي هو الجرافت اللي هو الرقعه تمام، بنعمل جرافت على الجرح مثلا، الجرح مثلا مش بيقفل بنعمل جرافت عليه تمام. في جروح بتبقى كبيره جدا بنوصلها لمرحله ان الجرح بقى خلاص بقى كلين وكده تمام، بنوصل لمرحله الجرافت. هل استخدام الجلسه واحدة ولا بيكون عدة جلسات؟ لا بيبقى عدة جلسات تمام، على حسب احنا برضو دي بتبقى حاجة ملحوظة تمام، بحيث ان الجرح فعلا بينضف، جرح الدنيا خلاص بيقفل وكده، فخلاص ما فيش داعي اللي احنا نستخدمه تاني يعني، ده حاجة بتبقى ملحوظة يعني. دكتور يعني هل ممكن يعني تلوث الجرح مرة اخرى بعد استخدام العلاج عن طريق هذا الجهاز؟ لا يعني ممكن تلوث الجرح ده بيجي برضو يا حضرتك من لو استخدمنا مثلا دريسنج مش معقم او حاجات مش معقمه، او تعرض للهواء، الهواء فيه طبعا بكتيريا او كده، فالحاجات دي هي اللي بتاثر على الجرح تمام. شهر اكتوبر هو شهر التوعيه باورام الثدي عند المراه، والمراه التي يعني تلجا الى حالتها الى استئصال الثدي بتكون هي حاله نفسيه في المقام الاول ليها، وحاله اخرى عدم التئام الجرح بيكون اشد ألما نفسيا يعني معيها يعني. هو بالنسبة للجهاز بالنسبة للمرأة هو طبعا ليه استخدامات كتيرة برضو طبعا ورم الثدي ده طبعا الجهاز طبعا أي جرح في موضوع ورم الثدي أو كده بيقوم بمعالجته تمام. برضو في حاجة تانية برضو للولادة القيصري، يعني في اللي هي السيدات اللي بتولد قيصري في الجروح بتاعتها اللي هي بتبقى مش كلين أو مسبتكة تمام، تكرار الولادة بالظبط كده تمام، فتكرار الولادة دي الجرح طبعا بيقوم باللي هو بيقفل تماما الجرح في بطنها تمام، بحيث اللي هي بعد كده حتى لو عايزة تعمل عملية قيصرية في نفس المكان بتعمله عادي، ما بتلجأش المكان تاني، بتشتغل في مكان تاني عشان الجرح طالما هي عملت في مكان معين ما ينفعش ترجع للمكان ده تاني وتفتح من نفس المكان. هل بعد استخدام هذا الجهاز في التئام الجروح الكبرى بعد العمليات الجراحية يلجأ الطبيب إلى عملية تجميلية لهذا الجرح؟ في جروح بتلجأ لعملية تجميلية وفي جروح بتقفل مع نفسها، يعني في جروح اللي هي الكبيرة جدا تمام، دي اللي احنا بنلجأ لعملية تجميلية بعد استخدامه. بعد استخدامه تمام. في جروح تانية بتبقى مثلا اللي هي السوبر أوفيشال اللي هي السطحية تمام، دي اللي هي مثلا ممكن تقفل مع نفسها. هل هناك احتياطات بقى بتقولوها للمريضة بعد نجاحها أو بعد التئام الجرح باستخدام هذا الجهاز؟ لا هو اهم حاجه بس اللي هو يكمل، مثلا في ناس بتكمل على غيارات عاديه وفي ناس مثلا بتعمل جرافت وفي ناس بتعمل خياطه تمام، بحيث ان الجرح بيبقى ملتئم ومقفول تمام. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لا سالم.